المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. خطبة في التعاون على البر والتقوى. الحمد لله الذي فاوت بين عباده في الصفات وجميع الأمور، فمنهم طائع وعاص، ومنهم شاكر، ومنهم كفور. ومن الله على خيارهم بأن جعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشرور. فسبحان من له الحكمة البالغة والنعمة السابغة في المشروع والمقدور، وتبارك من جعل لكل شيء سببا ولكل مقصود طريقا ومذهبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الربوبية والإلهية، ولا ند له في المحبة والتعظيم والعبودية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل الأنبياء والمرسلين، وإمام الخلق، وقائد الغر المحجلين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الذين هم صفوة العالمين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله بحكمته جعل الخير والشر في خزائن. فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر. فكونوا رحمكم الله مفاتيح للخير والقربات، لتكونوا مباركين أينما كنتم، وتنالوا الخير وعلو الدرجات. وقوموا بالنصيحة بالرفق والحكمة لكل من تخالطونه، وبشروا ولا تنفروا، وابذلوا كل ما في وسعكم من المساعدة القولية والفعلية في الخير والمعونة. فمن رأيتموه راغبا في حضور المساجد والصلوات، مؤديا الزكاة، قائما بما عليه من النفقات، بارا بوالديه، وصولا لأرحامه، موفيا بعهده وحسن معاملته ووفائه وذمامه، فعاونوه على ذلك رجاء الأجر، وشجعوه، واشرحوا له مصالح ذلك وثمراته العاجلة والآجلة، وبشروه، فإن النفوس تقوى وتنشط بالبشرى، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى. ومن رأيتم فيه توانيا في حقوق الله وحقوق العباد، أو تهاونا بانتهاك الشر والفساد، فادعوه إلى الخير بالحكمة واليسر والسداد. أما علمتم أن من أعان مقبلا أو رد شاردا، أو أيقظ كسلان أو أنهض قاعدا، أو كان على الخير معينا ومساعدا، كان له مع أجره الخاص مثل أجور من نبههم وذكرهم، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واعلموا أن أحق الناس بهذا الأمر منكم أهلكم وأولادكم، ومن يتصل بكم من أتباعكم وأحفادكم. فعلموهم الخير ورغبوهم فيه، وحذروهم من الشر بذكر مضاره ومساويه. واعلموا أن حسن التربية والتقويم للأهل والأولاد خير لهم وأنفع من إعطائهم نفائس الأموال والعتاد. وأفضل ما نحل الوالد والولي لمن يتولاه أن يحسن آدابه وأخلاقه، وأن يحضه على طاعة مولاه. فبهذا يتسلسل الخير والبر، وينمو الإحسان، ويحصل الأجر الكثير للمذكر والمذكر من الرحمن الرحيم. فيا من أهمل أهله وأولاده، ويا من له عليه ولاية قد فاتك الخير الكثير، وحصلت على الإثم والخسارة في البداية والنهاية. أما علمت أن الله إنما أمر بالقيام بحق الوالدين والدعاء لهما لما لهما من الحق والشفقة والبر والتربية النافعة مكافأة لهما وتيسيرا؟ فقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف يطمع المهمل لهم في برهم ونفعهم في الحياة وبعد الممات؟ لقد أخطأ ظنه، فهيهات أن يحصد الزارع غير ما زرع، هيهات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.